اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث هو متعلق بباب الإخلاص، وابن عباس رضي الله عنهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، وهذا يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي قد يكون لفظه ومعناه من الله، وقد يكون معناه دون لفظه. والحديث القدسي لا يتعبد لله تعالى بتلاوته كما يتعبد لله بالقرآن، وإن كان كلها هي من الله عز وجل. ولهذا قال: فيما يروي عن ربه. نتساءل: من الذي يخبرنا عن الله عز وجل؟ لن يخبرنا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المبلغ عن الله، والله قد قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هو يبلغ عن رب العالمين، وإضافة ربه له تشريفا له صلى الله عليه وسلم، مثل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالله رب العالمين كلهم، ولكن جاء ربك لأجل أن يميز. تبارك وتعالى، تبارك هذه لا يجوز إطلاقا أن تطلق إلا على الله وحده، فليس أحد من الخلق يطلق عليه تبارك. والبركة هي الخير الكثير، وتدل على الزيادة، وهذا فضل، يعني أن يعطى الإنسان فيه شيء من البركة، لكن ليس هنالك ذات تتبارك على الناس باعتبارها ذاتا، وإنما ذلك لله عز وجل. لما ذكر وتعالى، يعني تنزه وتقدس وارتفع، وهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. هنا يعطينا فائدة لما قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذه الكتابة قد تكون كتابة أزلية، وهي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقد نقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي أنه أمر الملائكة بكتابتها وبحفظها، وكتبت هذه من علم الله عز وجل. يعني نحن الآن اليوم ما سيحدث لنا غدا وبعده قد كتب، فهذا من أين أخذ؟ من علم الله عز وجل الذي شمل كل شيء، فلا تخفى عليه خافية. ثم بعد ذلك: الحسنات والسيئات هي التي تدل عليها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالحسنة خير والسيئات شر، ويدخل فيها المصائب والبلايا، ويدخل فيها نسميه الأولاد والذرية، كل شيء قد كتبه الله عز وجل. فكتب لك كم لك من الأولاد وكم لا يكون لك، كتب رزقك وأجلك. ولهذا الصحابة لما علموا بذلك قال: يا رسول ففيما العمل؟ قال الرسول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم هذه الحسنات والسيئات بين لنا، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني ذلك بما جاء بعده، وهو أنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله تعالى عنده حسنة كاملة. سبحان الله، أعطي مثال لذلك لطيف جدا. نحن جلوس الآن، لو هممنا أن نزور المستشفى ثم في الطريق ما نمشي، فاتصل علينا أحد الأخوة قال صاحبكم المريض خرج من المستشفى، يكتب لنا الزيارة كاملة. هذا يدل على أي شيء؟ على فضل الله عز وجل. حتى ولو لم أمشي، أنا جالس هنا، اجتمعنا لأجل أن نعمل عملا صالحا، ثم جاء عارض يكتب لنا، لأن الهم يدل على إيش؟ الحرص والعزم والرغبة والاجتهاد في تحقيق ذلك الشيء، وقد لا يتحقق، تصرفه الصوارف، ومع ذلك أنا أؤجر عليه كاملا. ويدلنا على أن الجزم على فعل الحسنات يعطيك الله أجورها، وإن جاء ما يصرفك عن فعلها أصلا. ويعطينا كذلك هنا كتبها الله عنده، العندية هنا يعطينا الله سبحانه وتعالى في العلو، وهو سبحانه وتعالى إذا جئنا نتحدث فنقول الله فوق سماواته، مستو على خلق على عرشه، عال على خلقه، مباين لهم. فصار الله سبحانه وتعالى في العلو، فهذا كتب عنده. ولهذا جاء أكتب كتاب عبدي في عليين، وصار هذا الكتابة يكتب عنده، كتبها الله عز وجل، وهو الذي كتبت فيه كل شيء. هذا الموضع هو الذي سبحان الله صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ومن اللطائف وصل إلى مكان يسمى المستوى، جبريل مصاحبا له من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس وجبريل يصعد ويصعد ويصعد، سماء دنيا وثانية وثالثة ثم السابعة، ثم صعد به إلى أن وصل إلى مكان يسمى المستوى. فقال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم ادخل. قال وأنت؟ قال هذا مقام ليس لي أن أدخله، لا يدخله إلا أنت. ودخل صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس. هذا عنده. وسمع النبي هناك صريف الأقلام صوتها، الملائكة تكتب ما يقضيه الله عز وجل وما يريده إلى غير ذلك. هذه الكتبة هنا هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن هم بحسنة، يعني رغب فيها، كتب فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، يعني يدل على أن الهم بالحسنة سبب إلى عملها، وسبب الخير خير، فيؤجر الإنسان إذا فعلها على أجرين، همه ورغبته ثم فعله لهذه الحسنة. هنا قد تأتي غير الهم الخاطرة تمر على الذهن، ولكنه لا يكون عنده هم، وإنما بس مجرد مرت على ذهني، فجاء الهم هو أقوى من الخاطرة، فأجر عليها الإنسان بحسنة كاملة. ولهذا كتبت عنده حسنة كاملة، يعني يؤجر كأنه عملها مباشرة. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. لم تكتب حسنتين، وإنما كتبت عشرا، وهذا فضل من الله عز وجل. سبحان الله، المضاعفة. أحد السلف يقول ويل لمن إيش ثقلت آحاده على أعشاره، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مرة واحدة، فيقول ويل لمن كثرت سيئاته على أعشاره، يعني بمعنى أن عليه ظلمات كثيرة جدا. من رحمة الله عز وجل أن الإنسان يؤجر على العمل الصالح، قد يكون مرة واحدة، وقد يؤجر عشرا، وقد يؤجر 700 ضعف، وقد يؤجر أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله. حديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالعطية على قدر معطيها. ولهذا الله يضاعف لمن يشاء، ويجب على الإنسان أن يجتهد في عمل الصالحات مع العزم الصادق في الأداء حتى يعطى هذه العشر، وربما أضيف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. عندما قال لأضعاف كثيرة لا ندري ما عددها، يعلمها الله عز وجل. ومن أوتي هذه الأجور سبحان الله سيجد في موازينه خيرا عظيما، وهذا يعتبر فضل الله عز وجل. سبحان الله، هنا أضعاف كثيرة نكرة، وغالبا تأتي النكرة لتشمل عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. سبحان الله، وأنا أتأمل تأمل لطيف، بعض الشراح قال مثله مثل البذرة الواحدة، حبة واحدة قمح غرستها سنبلة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة لو زرعناها كم سيكون من هذه من السنابل، وقد تستمر إلى قيام الساعة، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم. يعني هل هذا يرجع مثلا إلى الإخلاص، وما هي الأمور التي تؤثر لكي؟ القاعدة عندنا الهم هو الذي هو إيش؟ الإخلاص. هم أين موقعه؟ القلب. فهو الآن هم بالحسنة، يريد أن يفعلها كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريد بها إلا وجه الله، فتلقائي يكتب له بهذا الشيء. أنا أقصد يا شيخ مثلا إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني ما هو السبب الذي يجعل مثلا لأحد 10 لواحد ثاني 20؟ كلما قوي إخلاصه وكلما قوي متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيتحقق له هذا الشيء. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. سبحان الله، ترك الإنسان لفعل السيئات قد يكون حياء، وقد يكون خوفا من ذي شوكة، خوفا من السلطان، وقد يكون عجز ما يستطيع له، وقد يكون يعني نسميه رياء، ما يريد أن يفعلها، هو يتمنى لكن ما يريدها حتى لا يتكلم الناس عليها وغيره، فهذا لا يؤجر وإنما يأثم، لأنها ما تركها من أجل الله عز وجل. أما هنا هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله، تعظيما لله عز وجل. ولذلك هؤلاء الأوائل قدموا خوف المخلوق على خوف الخالق، فتصبح حسناتهم تضيع عليهم. ويجب على الإنسان أن يحرص أن تكتب له الحسنات. هنا الآن إذا هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة. سبحان الله، السيئة إذا تركتها من أجل الله كتبت حسنة، وإذا فعلتها لم تكتب عليك إلا سيئة واحدة، بخلاف هذه 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال ويل لمن غلبت أحاده أعشاره، يعني صار فعله للسيئات كثير. سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعملها يعني السيئة كتبها الله عليه سيئة واحدة وهي المعصية، قد نقول قد تعظم السيئات. تعظيم السيئة في رمضان، يعني من يجلس على الحرام، من يزني في رمضان، من يسرق في رمضان، من يقاتل في رمضان، اسمه عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقد يكون لشرف المكان، شرف المكان يعني في مكة، يسرق في مكة، يقع في الفجور في مكة، خطير هذا جدا. ولهذا يلزم على الإنسان أن يهتم بالزمان فلا يفعل في الأشهر الحرم غيره. وكذلك المكان يقولون بسبب إيش؟

يحتاج إلى جلسات وليس درسا واحدا، لكننا نمره على عجل. أولا نتحدث بمختصر صغير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر اشتهر شهرة عظيمة ولا ينسى على سطر التاريخ، ويعتبر من شباب الصحابة لأنه ولد قبل البعثة بسنة واحدة، ثم أسلم مع أبيه بمكة، وقيل أنه هاجر مع والده رضي الله عنه وأرضاه. كان من أحرص الناس على ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الافتراق عنه، لا في سفره ولا في حضره. لما جاءت غزوة بدر لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير لم يصل سن البلوغ. كان عمره كذلك في وقت أحد صغيرا فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغ عام غزوة الخندق وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه. بعدها لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في غزوة ولا في سرية، ملازم دفاعا عن الدين ودفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر من شرفه أنه أخ لحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول خصه بتوجيه عندما قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، قالوا فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني عبادة وقياما وتلاوة وغيره. يعتبر عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة وكذلك من المفتين فيهم، وخرجت رسائل ظنها رسالة في فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان من أزهد الناس، وابن عمر لم يدخل مع الصحابة في الفتنة للأولى ولا الثانية، اعتزل كل شيء رضي الله عنه، أولع بالعبادة، وقيل إنه يعني من أعلم الناس بالمناسك، حج قيل 60 سنة، يعني 60 حجة وهو يحج. ورضي الله عنه وأرضاه كان له إنفاق في سبيل الله وبذل رضي الله عنه وأرضاه. مات بمكة سنة 73 في زمن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه، دفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 ممن كان قبلكم، هذا من أخبار بني إسرائيل، والعلماء ذكرها الحافظ بن حجر وابن كثير وغيره. من أخبار بني إسرائيل 3 أقسام، قسم جاء الخبر بتكذيبه مثل ما ينقلون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يتحدثون عن عيسى وما فيها من الخصائص، كلام لا يقبل. وقسم جاء صدقه مثل هذا الحديث، والقسم الثالث لم يرد تكذيبه ولم يرد تصديقه، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب. كان من كان قبلكم هو يحمل على بني إسرائيل، الأمة التي كانت قبلنا، سواء كانت لعيسى عليه الصلاة والسلام أو لموسى عليه الصلاة والسلام. ممن انطلق 3 نفر، النفر قالوا إنه يكون من 3 إلى 10، لكن الرسول خصصها 3، يعني هذا عددهم. ممن كان قبلكم آواهم المبيت، يعني أنهم كانوا في سفر فأدركهم الوقت وإذا بهم جاءوا إلى غار يكتنون فيه، يعني يدخلوا له ويجلسون فيه، والغار هو الفتحة التي تكون في الجبل، غالبا تكون أجواؤها باردة وتقيهم عن الشمس وتقيهم كذلك عن شدة الحر وعن الغبار. سبحان الله، دخلوا فيها واستراحوا، ويبدو أنها في جبل كبير، تهدهد الجبل فنزلت صخرة وأغلقت عليهم باب هذا الغار، سدت عليهم. عند الناس الآن قاعدة، إذا غلق عليك نادوا بأصواتهم، ليس عندهم أحد وهم في سفر، دفعوها بأيديهم، الصخرة كبيرة ما يستطيعون لها، فجلسوا ينتظرون الموت. لما بدأ فيهم الألم قال بعضهم لبعض: والله لا منجي لكم إلا الله. الآن قطعت سبل الدنيا كلها، فما بقي إلا حبل الله عز وجل. قال أحدهم وكان ذا صلاح: ادعوا الله بأحسن أعمالكم التي قدمتموها. يعني ما مقصود بها؟ أفضل عمل كنت أديته خالصا لوجه الله. انظر العمل، فإذا قارن الإخلاص تغير كل شيء. هذا يعطينا أن الإخلاص من أعظم الأسباب لكشف الكروب، من أعظم الأسباب لبعد عن المعاصي والفواحش، من أعظم الأسباب لحفظ أموال الناس وعدم إضاعتها. ولهذا قال هنا، جاء يتحدثون صالح العمل، هذا يعتبر من باب التوسل بالعمل الصالح. أئمة أهل السنة يقولون التوسل في الجملة ينقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام: توسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتوسل إلى الله بالعمل الصالح مثل هؤلاء الثلاثة، أعمال قدموها ويتوسلون بها. والقسم الثالث التوسل بدعاء الصالحين، هذه كلها وردت فيها النصوص الشرعية. أما التوسل برسول الله: يا رسول الله مدد مدد، أو التوسل بالقبور والأضرحة، فهذا لم يثبت إطلاقا، ولا يجوز لنا أن نتوسل بها أبدا. مثل يتوسلون بالكعبة فيقولك بجاه محمد، بجاه الكعبة، بمحمد إلى غيره، نقول هذا كله توسل بدعي ولا يجوز لنا إطلاقا. أحدهم توسل ببره بوالديه، بر الوالدين من أعظم الأسباب لتفريج الكروب، من أعظم الأسباب لدخول الجنة، من أعظم الأسباب لرفع الدرجات، من أعظم الأسباب أن يبارك الله لك في عمرك وولدك وعلمك وغيره. بر الوالدين لا يوازيه شيء أبدا. هذا الرجل كان له أبوان شيخان كبيران، من اللطائف أنه إيش ذكر أبوان، الأم ليست أب، وإنما المقصود جاء بها من باب إيش تغليب، ولأن الذكر أرفع من المرأة فدخل دخلت تبعا لها. ولهذا يعني لما ذكر الله مريم وكانت من القانتين أدخلها ضمنا، وهذا يعتبر ليس فيه شيء إطلاقا. الآن هنا شيخان يدل على أنهم كبار لا يستطيعون أن يخدموا أنفسهم، ولو كانوا يخدمون أنفسهم لا عملوا ما انتظروا. ذكر هنا شيئا: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا. الغبوق دائما يكون إيش ما يشرب في الليل في العشي، والصبوح يشرب في الصباح، فهذا يشرب في العشي يعني في الليل، وذاك في الصباح. هنا معنى اللطيف: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لم يقدم أحدا على والديه أبدا، لا نفسه ولا زوجته ولا أولاده. يجب أن يتربى أبناؤنا على غرس هذه المعاني سلوكا عمليا نحن مع آبائنا، حتى يشاهد ذلك سلوكا واضحا. وهذا يدل على حرصه على بر والده، هذا معنى من المعاني في البر. ولذلك جاءت: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح. شوف تسلسل تسلسل تسلسل، كلها نسميه خشوع وذلة واستكانة وإجلال وتعظيم للوالدين، شيء معاني عظيمة جدا. اليوم يراد سحب هذا المعنى في واقع الناس. المسلمون عندهم هذه المعاني سلوك، كفار ليس عندهم هذه إطلاقا، يتعامل مع والديه كما يتعامل مع الآلة. وربما نزعت مسائل الرحمة من القلوب، تجد أن يبلغ الإنسان 18 سنة يخرج يغيب عن والديه 10 و20 ولا يسأل عنهم. وكم وجدنا من الأمثلة في ذلك في بلاد الغرب، ليس في قلوبهم رحمة لآبائهم ولا أمهاتهم، ربما يرمون في الملاجئ وغيره ولا يعبأ به. أما المؤمن فالوالد من أعظم أسباب دخولك الجنة، ومن أعظم الأسباب لأن يبارك الله في عمرك ومالك وولدك إلى غير ذلك. هو قال: نأبي طلب الشجر ذهب لأجل أن يحتطب، وربما كان المكان بعيدا، يعني بمعنى لما ذكر الآن هنا أهلا ومالا، أهل يقصد بهم من؟ الزوجة والأولاد، والمال الرقيق والخدم لا يقدمه عليهم إطلاقا. طلب الشجر يعني قد يكون ذهب يحطب، وقد يكون ذهب ليرعى بغنمه في الأماكن التي فيها الخصب، فذهب لذلك. قال: فلم أرح عليهما حتى نام، رجعت، وربما هو رجع بغنمه بعد أن نام والده، انتظروه فلم يأتي فنام والده. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين لم يوقظهما أبدا ولم ينغص عليهم نومتهم، وإنما إيش؟ تركهما نائما، كان القدح في يده يحمله ينتظر متى يقوم. اليوم بعض الأبناء عندما ينادي والده يرفع صوته في النداء، الغداء العشاء، فيقال: رويدك. وربما أيقظه بدفع أو غيره، نقول: رويدك، هذا جلس بإنائه في يده من وصل إلى الفجر ويرمقهم، متى يستيقظون؟ ومن العجب هنا: كرهت أن أوقظهما وأن أقدم أحدا يشرب قبلهما. إخلاص في قضية البر، مراقبة لله عز وجل في ذلك. يقول: انتظرت وأنا أنظر لم يستيقظوا إلا عند الفجر والصبح. قال: الصبي حولي يتضاغون يريدون يشربون ما قدمتهم على والدي. هذا دليل على شدة إخلاصه ومحبته لوالديه وتقديم والديه على أولاده. أولاده لن يموتوا جوعا، فإنه لا يمكن أن يتركهم ليموتوا. وربما قال بعضهم: من هذا في شرع من كان قبلنا، وشرعنا لا، فإنهم يقدموا في النفقة. وقيل أن الأولاد أخذوا حاجتهم مما يسدون بها رمقهم، لكن أرادوا زيادة، وطبيعة الطفل إذا وجد حلوى يريد أكلها كلها، فهم يريدون. قال: فلم أقدمهم عليه. يقول: استيقظ شربا، ثم قال بعدها: اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يوم بر الوالدين يجب أن يعرف أنه للأب وللأم، ليس للأم وحدها، وإنما الأب له حق في البر والإحسان والشفقة والابتسامة والخدمة والتضحية من أجله. ودائما سبحان الله، من يقدم والداه على حظوظ نفسه الله يرزقه من ذريته من يخدمونه. فيقولون دائما: البر سلف لا بد أن تراه في الدنيا، والعقوق مثله سلف، فإذا نفرت في وجه والدك أو تأففت أو تضايقت، والله ستجدها في حياتك 100% قبل أن تموت. هذا يوجب على الإنسان أن يكون حريص على بره بوالديه. ذكر الآن دعا: فافرج عنا ما نحن فيه. هنا سبحان الله تنفرج الصخرة، كانوا قبل ما يرون الضوء، انفرجت لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. فحمد الله أن الله أجاب الدعاء. سؤال يرد: من الذي رفع الصخرة؟ هل جاءت شركات؟ هل حملها الناس بأيديهم؟ لا، إنما هو الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يأتي الآخر بعدها يدعو الله عز وجل: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، هذا توسل بعفافه من الزنا والفواحش والمعاصي والقاذورات وغيرها، كانت أحب الناس إلي. ربما نقول هذا الرجل حاول أن يتزوجها لكن أهلها ربما لم يقبلوا، وربما حدث لها ظروف هي لا تريده. ثم قال إني أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، يعني يتمنى أن تكون زوجة له، ومع ذلك لم يتحقق. جاء زمن احتاجت إلى المال فجاءت تطلبه. يقول: ألمت بها سنة من السنين، يعني جوع واحتياج وفقر، فجاءته فطلبت منه 120 دينارا. فهنا قال: لن أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، حلما له أن يقع في جماعها، فمن شدة ما ألم بها سمحت. ولكن لما قرب لفعل الفاحشة ذكرته بالله عز وجل، ثم قالت: اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تدخل في أمر محرم عليك، والخاتم يقصد به بكارتها، لا يمكن أبدا أن تفعل هذا. فلما سمع هذه الكلمة ارتعدت فرائصه، ثم قام وترك المال ولم يأتها. ثم قال دعاءه: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. ترك المال لها وتركها، ثم إذا بالصخرة تنفرد قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث، وإذا هو قد نمى أموال الأجير. كثير ما نختصم مع العمال سواء في إصلاح سيارة أو في بناء على السعر، ثم يخرج العامل ولا يقبل، يقول: أنا لا أريده منك، أنا أريده يوم القيامة. فتكون أخذت ماله بغير حق. إن كان كذب عليك فأعطيه حقه، ائتي بشخص يعني يقدر عمله كم يستحق ويأخذه، لا إشكال فيه، لماذا تأخذ ماله؟ هذا لما اختصمه وإياه، وإذا به ذهب ولم يأخذ أجره، أعطى الأجراء إلا هو، قال: أنا لا أريده. ذهب يشتغل سنوات وما زال العامل على فقره، وسبحان الله بعد مضي هذه السنوات تذكر أن له مالا عند فلان، فجاء إليه وهو يعلم أن عنده أموالا طائلة، قال: ذكره، تذكر أنني عملت عندك ولي أجر؟ قال: بلى. قال: أعطني أجر. قالوا، فقال له في بعض الروايات: انطلق معي. فلما انطلق معه وإذا هو يخرجه إلى أودية فيها إبل وغنم وبقر وخيرات خدم، قال له: هذا لك، خذه. فقال: طردتني بالأمس ولم تعطني حقي، والآن تسخر مني؟ قال: والله لا أسخر منك أبدا، هذا مالك أنا نميته لك، فخذه كله. ثم كانت النتيجة، هذا الرجل سحب كل هذا الخير. من الذي يرزق؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. سبحان، فترتفع الصخرة كلية ثم يخرجون لم يصابوا يعني. هذه آية من آيات الله. عندما جاء التوسل ابتغاء وجهك، هو قول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو الإخلاص في مثل هذه الأمور. وهذا يعطينا مسألة مهمة، إن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله في حال الكرب، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ينبغي لكل واحد منا أن يبحث عن عمل صالح فيلزمه، يعني يستمر عليه دائما، يبتغي به وجه الله، تلاوة قرآن أو ذكر أو صدقات أو صلة أرحام أو بر بوالدين، أيا كان العمل، أو محافظة على النوافل، أو حرص يعني على صلاة الجماعة ما ينقطع عنها أبدا. فقد يأتي وقت يحتاج أن يدعو الله به. لكن المصيبة إذا كان كحالنا اليوم، عباداتنا مهلهلة، فإذا جاءت الكروب ما معنا من العمل، ما نستطيع أن نقدمه بين يدي الله حتى ندعوه أن يفرج عنا هذا الكرب. هذا يعطي أن الإنسان ينبغي. أعطي مثال بسيط، محمد بن واسع رحمه الله يقول: صليت لله 60 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة فيها إلا مرتين بس، ومع ذلك يقول: والله كأني ما صليت هاتين الصلاتين، حزين على أنه فاتت مرتين في حياته. هذا العمل يستطيع أن يتوسل به، عمل صالح رضي الله عنهم أرضاه. بلال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشفة علي، قال: ما أحدثت حدثا إلا توضيت، وما توضيت إلا صليت لله رب. مستمر على هذا العمل الصالح، كلنا يستطيع أن يعمل له. ولهذا هؤلاء عملوا صالحات، فلما جاءت الكروب والشدائد دعوا الله ففرج عنهم ما هم فيه. توفيق من الله عز وجل أن يفتح الله عليك العمل الصالح. كذلك أنه لا مانع من التوسل بالعمل الصالح، وهذا من التوسل المشروع الذي دلت عليه النصوص الشرعية. وفيه كذلك فضل بر الوالدين. بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين مهم مهم مهم. حتى قال الإمام الذهبي: كنت أريد أن أرحل لطلب العلم وكانت عندي والدتي فمنعتني، أو أظن أحد الأئمة السلف قال فمنعتني، قال فبارك الله في علمي لأني سمعت لأمي. كان يريد يذهب للعلماء يجد بين الركب، لكن أمه منعت وبارك الله فيما أتاه الله من العلم. بر الوالدين لا يوازيه شيء إطلاقا. فيه من الفوائد كذلك أنه يجب العفاف العفاف العفاف. زمننا اليوم زمن المعاصي والفسق والفجور وغيره، لا بد أن يحفظ الإنسان بصره وفرجه. يوم سهل على الناس الوقوع في الفواحش والنظر إلى الفواحش. شوف انظر الآن هذا الرجل سبحان الله لما ترك عف فرج الله عنه، لما ترك هذه الفاحشة وعف عنها الله أجاب دعاءه وفرج عنه كربته. من كذلك من الفوائد أن لا مانع من جعل الأجرة طعام، يعني أعطاه صبرة يعني جزءا من الأكل مقابل يشتغل عنده. كذلك من الفوائد حسن العهد، فإذا تعاهدت مع الإنسان لا تنسى عهدك معه ولا تنقض العهد إطلاقا. وجوب أداء الأمانة لأهلها، هذا ماله ربه، ومع ذلك جاء بأزود منه. فيه سماحة المعاملة مع العبد، فيه من أعظمها الله سبحانه وتعالى هذا الفعل الذي في الغار وفرج عنهم هي كرامة أكرمهم الله تعالى بها، وقد وقع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا من ذلك. ويدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتقرب إلى الله بالصالحات، ولكن مدارها الإخلاص الإخلاص الإخلاص حتى تجد ثمرة هذا العمل سلوكا عمليا. هذا يعتبر من توفيق الله للعبد أن يكون الإنسان يعني على صلاح وإيمان وتقوى، ويكون هذا أثره عليه وعلى ذريته وعلى من حوله. بس هذه خواطر سريعة جدا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة عليه. أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام وأن يرزقنا فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يكشف عن المسلمين هذه الغمة، وأن يرزقهم الصحة والعافية، وأن يحفظ قلوبنا، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ووالدينا وأهلينا وأزواجنا ومن له حق علينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.